يا مؤيد يا حبيبي يا محمد يا عروس خفقاني يا حبيبي يا محمد يا عروس خفقاني يا مؤمن.

Yeah. أنت شمس أنت بدر.

Thank you.

أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد.